يا هلا مرحبا ترحيب ما دونه عد ما لاحب رقو خيال خيالي الكرم والوفا والطيب تلقونه في محل سامة أول تالي في محل سامة أول تالي حصريا على قناة بدر العتيبي. يا هلا مرحبا ترحيب بدونه عندي ما صايل لهن درب اللي يسيرون